بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا الركن السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره يتضمن أيضا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إذ أن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله وبكتابة الله وبمشيئة الله وإرادته وبخلقه سبحانه وتعالى، وأنه خالق كل شيء. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، أنه من الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا أن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الشامل لكل شيء، وبكتابته سبحانه وتعالى لكل شيء، وبمشيئته وإرادته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وأنه خالق كل شيء. وجاء في الحديث أو في الأثر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ليخطئك ويصيب غيرك، لأنه إنما أصابك بقضاء الله وقدره، وما أخطأك أي وأصاب غيرك لم يكن ليصيبك، لم يكن ليصيبك أنت، لأنه أصاب هذا الآخر بقضاء الله وقدره. وقال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، فنطق القلم وقال: ربي، وماذا أكتب؟ وماذا أكتب؟ قال سبحانه وتعالى: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي هذا دليل على مرتبة الكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ. قال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، يعني من مات ولم يؤمن بالقدر ولم يؤمن بكتابة الله لكل شيء فليس مني، أي ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية لأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا الحديث يحث الإنسان على العمل ولا يدعوه إلى التقاعس، لأن كل شيء مكتوب، العمل مكتوب، والرزق أيضا مكتوب. ولو أن إنسانا جلس في بيته وقال: الرزق مكتوب ولن أسعى، إن كتب الله لي الغنى فسأصير غنيا، وإن كان كتب الله لي الفقر فسأصير فقيرا، ماذا نقول له؟ نقول له: افعل السبب للحصول على المال والغنى. كذلك في العمل الصالح نقول للإنسان: اسعى لأن تكون من أهل العمل الصالح واجتهد في اجتناب ما حرم الله. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. من لم يؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى الشامل لكل شيء، وكتابته لكل شيء، ومشيئته لكل شيء، وخلقه سبحانه وتعالى لكل شيء، لا شك في كفره، قال أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي ابن كعب رضي الله عنه فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال، مع أنه في ذاك الزمن فكيف بزماننا، فقال أبي رضي الله عنه: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وتعلم أن لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك أي ويصيب غيرك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وحذيفة ابن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. فتبين لنا من هذا بيان فرض الإيمان بالقدر، وأنه ركن من أركان الإيمان، وأن الإيمان به يتضمن الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء، وبكتابته لكل شيء، وبمشيئته وإرادته لكل شيء. لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وأيضا إحباط عمل من لم يؤمن بالقدر، والإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر أول ما خلق الله القلم، أنه قال له اكتب، وأنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. وبراءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقدر، وعادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، أن الإنسان إذا عرضت له شبهة يسارع بسؤال أهل العلم، وقد قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.